وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الغريب أما الحديث الغريب فهو مكفوه وبد مشهور، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة، ومنه قول ابن مبارك. أولا تقدم عندنا الحديث على الطبقات، وأمر الطبقات لم ينتهي، وإنما ابن رجب ذكر بعض الطبقات سعيدة كرة مرة أخرى. ولو أن ابن رجب رحمه الله جعل هذا الباب باب واحد كان أنفع لطالب العلم، ولكنه رحمه الله يتمشى مع طريقة أبي عيسى ويشرح كلامه، وسيعيد رحمه الله الحديث عن الطبقات، وسنرجع للطبقات مرة أخرى. يعني لا، لم ينتهي الحديث عن الطبقات. نحاول إن شاء الله نأخذ جميع طبقات المكثرين. نحن أخذنا الطبقات عن الزهري، وأخذنا الطبقات عن نافع، وأخذنا الطبقات عن الأعمش، بقي عدد كبير. سنحاول إن شاء الله على قدر الطاقة نأخذ أيضا طبقات الصحابة المكثرين، نأخذ الطبقات في ابن عمر، الطبقات في أبي هريرة، الطبقات في عائشة، الطبقات في عبد الله بن عمرو بن العاص، الطبقات في جابر، ونأخذ إذا الطبقات عن تلاميذ هؤلاء، ونستوفي إذا الطبقات عن أبي إسحاق السبيعي، الطبقات عن قتادة، الطبقات عن عمرو بن دينار. سنتناول إن شاء الله كل ذلك، لكن المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا فاصلا بين بعض الطبقات، وما سيأتي إن شاء الله من الحديث عن الطبقات الأخرى. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الغريب، وتقدم أكثر من مرة أن الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وإن كان جماعنا لما يقولون شر العلم الغريب، والعلم جاء من ها هنا وها هنا، يعني مشتر واستفاض، ولم يأتي من مخرج واحد، إلا أنه لا يختلف العلماء أنه لا تلازم بين الغرابة وبين الضعف، فقد يكون غريب صحيحا كحديث عمر أن أعماله من نيات غريب ومتفق على صحته، وكحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورى وعن هبة غريب ومتفق على صحته، وكحديث أنس دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة على رأس المغفر غريب ومتفق على صحته. والعلماء يستغربون الحديث لعدة معاني سيذكرها الحافظ ابن رجب في تعليقه على قول الترمذي في هذه المسألة، ونشرح إن شاء الله ما يتيسر من ذلك. المتأخرون قسمون الغرابة إلى قسمين، أو قسم المتأخرون الغرابة إلى قسمين: غرابة نسبية وغرابة مطلقة. وأما الأوائل فلا يعرفون هذا التقسيم، ويقولون عن الحديث غريب لعدة معاني، فمن ذلك ما يتفرد به واحد، لكن لا يخصون الغريب بهذا. وأكثر ما يتحدثون عن الفرد النسبي الذي تفرد به، لم يروي عن فلان إلا فلان، ويسمون الحديث الفرد، وهذا كثير في كلامهم وفي مصطلحاتهم. التفرد قد يقبل وقد لا يقبل، فإذا تفرد بالحديث الثقة المكثر فإن هذا يقبل منه، وإذا تفرد بالحديث المقل ولم يكن الحديث في الأصول فإنه يقبل منه، وإذا تفرد المقل بأصل من الأصول فهذا قد يقبل وقد لا يقبل، نوع من القرائن حينئذ. وإذا تفرد الثقة عن أقرانه الذين هم أوثق منه فهذا نعمل قضية الطبقات على ما تقدم. فحين تفرد مثلا شعيب بن حمزة عن الزهري بحديث أو بلفظة، وروى الحديث مالك وابن عيينة وعقيل بن خالد ابن عقيل ولم يذكر هذه اللفظة، فقد نحكم على رواية شعيب بالشذوذ. زيادة الثقة لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة. قبول زيادة الثقة مطلقة إن هو قول المتكلمين والفقهاء، وهو الذي يجري عليه كثير من ابناء هذا العصر. ما هم والله يجرون على أصول أهل الحديث، إنما يجرون على أصول أهل البدع، فهم الذين يقبلون الزيادة مطلقة، وعلى أصول الفقهاء الذين ليس لهم أو ليس عليهم اعتماد في مثل هذه المسائل. وطائفة يردون الزيادة مطلقة، وهذا غلط. فالزيادة تقبل في حالات وترد في حالات، والمعول في ذلك على القرائن. وهذا الذي ذهب إليه الأكابر، فهم لا يحكمون على الزيادة بحكم كلي. وعلى هذا عمل الأئمة المتقدمين. فزيادة محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، ذكر في آخره إنك لا تخلف الميعاد. خرج هذا الحديث البيهقي في السنن الكبرى. وهذه الزيادة شاذة، ولا بأس أن تقول عن هذه الزيادة منكرة. ولذلك لم يخرج هذه الزيادة أصحاب التصانيف المشهورة، فلا هي موجودة في الصحيحين ولا في شيء من السنن، ولا روى هذه الزيادة الإمام أحمد في مسنده، ولا أبو داود الطيالسي، ولا الدارمي. وقد تفرد بها محمد بن عوف عن علي بن عياش، وخالفه من هو أضبط منه وأحفظ وأتقن، منهم الإمام البخاري في صحيحه، وقد روى الحديث عن علي بن عياش ولم يذكر هذه الزيادة، ومنهم الإمام علي بن المديني، فقد روى الحديث عن علي بن عياش ولم يذكر هذه الزيادة، ومنهم الإمام أحمد في مسنده روى الحديث عن علي بن عياش ولم يذكر الزيادة، والذين خالفوا محمد بن عوف يزيدون على العشرة، لم يذكر واحد منهم هذه الزيادة. إذن هذه الزيادة شاذة، لا يمكن قبولها في أي حال من الأحوال. نعم. ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيك من هنا هنا ومن ها هنا، يعني المشهور. أخرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبدة عن ابن وهب عنه. وخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين قال: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وبإسناده عن مالك قال: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن النعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث كذب. وقال أبو نعيم: كان عندنا رجل يصلي كل يوم من 500 ركعة فسقط حديثه في الغرائب. وقال عمرو بن خالد: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. وذكر محمد وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل: لزمت عمرا؟ قال: نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. وقال رجل لخالد بن الحارث: أخرج لي حديث الأعمش لعلي أجد فيه شيئا غريبا. فقال لو كان فيه شيء غريب لا شاهدها. وقال رجل لخالد بن الأشعث أخرج لي حديث الأشعث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا. فقال لو كان فيه شيء غريب لمحوته. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال المروذي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما قل الفقه فيهم. هؤلاء يقبلون على الغرائب لما في ذلك من المعاني، إما أخبار عن مغيبات غرائب، وإما أشياء في أحكام غير مشهورة أو في روايات. وتقدم قبل قليل أن الغريب نوعان، قد يكون الغريب صحيحا، وذكرنا ثلاثة أمثلة لأحاديث غرائب في الصحيحين. ما هي؟ ذكرته قبل قليل. لا بالغرائب الصحيحة. إذا ثلاثة حديث غرائب موجودة في الصحيحين، لنبين أن الغريب ليس كل غريب ضعيفا. حديث عمر إنما أعماله بالنيات. نعم. حديث ابن عمر صحيحي ثالث. دخل مكة على رأس المغفار، هذا غريب ومتفق عليه. إذن كلام هؤلاء الأئمة في ذم الغريب الذي لا يجيء عن طريق الثقات، وإنما يكون عن طريق المجاهيل والضعفاء والمتروكين. ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث بحديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء. وقال أبو بكر الخطيب أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم الكتب الغريبة دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف. ولا لا يختص العلماء ما يفعلون هذا، إنما هؤلاء الذين يحرصون على الغرائب، وسقطت حديثهم بسبب تتبع الغرائب. وأما أهل الحديث والأئمة الكبار فهم يجمعون هذا وذاك ويميزون. وأما البخاري رحمه الله تعالى ومسلم فلم يضع في صحيحيهما إلا ما يريان صحته. والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الشح الصحيح عندهم أكثر وأكثرهم مجتنبا، عند أكثرهم مجتنبا، والثابت مصدوفا عنه مطرحا، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان على علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين الأعلام من أسلافنا الماضين. وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة. وهذا موجود الآن بكثرة، ما ذكر ابن رجب عن طائفة من أهل عصره، وذكره طائفة قبله أيضا، هو موجود الآن في عصرنا، يتتبعون كتب الغرائب الأجزاء ويحرصون على معرفتها ويجادلون بها، وهم لا يعرفون الأحاديث المشاهير الموجودة في الصحيحين وفي مسند أحمد وعند أهل السنن. قد كان الأئمة الأوائل كما أشار إلى هذا ابن عبد الهادي رحمه الله إذا تفرد به متأخر ما يقبلونه أصلا، وهذا نعمله ولله الحمد. درينا الحديث عند المتأخرين مما تحتاج الأمة لا نقبله أصلا، دعاء دون أن ننظر إلى الإسناد، مجرد يذكر لا تفرد بمتأخر في حكم وأصل من الأصول لا نقبله. فأي حديث يتفرد به الدارقطني في سننه، أو يتفرد به البيهقي في السنن الكبرى، أو يتفرد به البغوي، أو يتفرد به أمثال هؤلاء مما تحتاجه الأمة، لا نقبله ولو كان إسناده صحيحا. فأين أصحاب الكتب المشهورة عن هذه الأخبار الصحاح التي تحتاج الأمة؟ إنما نقبل من هؤلاء ما يندرج ضمن أصل، إنما نقبل من هؤلاء ما يندرج ضمن أصل، أو ما كان في الفضائل وما ليس في الأصول. ما هناك حديث تحتاجه الأمة ويشهد عن مسند أحمد والصحيحين والسنن الأربعة وموطأ مالك ومصنف عبد الرزاق أو مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، مسند أبي داود الطيالسي، صحيح أبي عوانة، ومسند الدارمي، وأمثال هذه الكتب. نعم. شيخ بعضهم يقول غالب أحكام الدين لا تخرج عن كتب الستة. ستة؟ الغالب. الغالب صحيح. غالب صحيح. صف عليه. أنواع الغريب. نعم تمام. وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير. نعم، ولا نصلح معظم تصحيحاتها بالشواهد ومتابعات عند البزار وعند الطبراني، فأشغل الناس بهذا الحديث وهي منكرة عند الأوائل. وتحدثت معك أكثر من مرة وسنطرق إن شاء الله موضوع لأهمية، وسنكرر بعض الكلام. تحسين بالشواهد أن كان بابا ضيقا عند المتقدمين وأصبح الآن بابا مفتوحا عند المتأخرين، حديث حسن بالشواهد وحديث منكر، أصبح العام يتلقون الحديث حديث صحيح وهو حديث باطل وحديث منكر. نعم. الله أنت شيخ مر علينا يقول إذا كان قال حديث صحيح فعلم أنه خطأ، وإذا قال لا شيء فعلم أنه خطأ. نعم، عند هؤلاء يقصد يعني حالات خاصة، عند هؤلاء لا يميزون لأنه لا شيء يعتبرونه، يعني ما يهمون أنه سبي غريب، فهو من الحديث الجيدة المعروفة ولا شيء. طبعا حالة خاصة هذه ليست قاعدة يعني. المتأخرين. نعم. المتأخرين. لا ما يقصد هذا، يقصد هؤلاء أصحاب الغرائب يتبعون الغرائب. يأتي الحديث المشهور يقول لا شيء، ويأتي الحديث الغريب يقول شيء، يقول اعلم أن الذي يقول عنه لا شيء هو الحديث الصحيح، لأنه لا يهمه ولا يعنيه، هذا قصده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، قال ما